بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في الوقف. تكلمنا عن الواقف وعن الموقوف. قال بعد ذلك: والشرط الثاني، وهو الركن الثالث، وهو الموقوف عليه. إذن هنالك واقف وموقوف وموقوف عليه. فالواقف هو المتبرع، والموقوف هو التبرع الذي شرط أن يكون عينا باقية ينتفع بها. والشرط الثاني، وهو الركن الثالث، وهو الموقوف عليه، أن يكون الوقف على أصل موجود في الحال، وهو على قسمين: معين وغيره. فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج، فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له، ولا على فقراء أولاده، ولا فقير فيهم. فإن كان فيهم فقير وغني صح، ويعطى منه أيضا من افتقر بعد كما قاله البغوي، ولا على جنين لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصودا أم تابعا. حتى لو كان له أولاد وله جنين، عند الوقف لم يدخل، نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي. إذن الركن الثالث الموقوف عليه، الجهة التي تم عليها الوقف ينبغي أن تكون موجودة. فإذا لم تكن موجودة فعلى من نصرف ذلك الوقف؟ إذا كانت جهة عامة فدائما موجودة، مثلا لو وقف على المسلمين، مسلمين موجودين في كل مكان، لو وقف على فقراء المسلمين، لا بد في كل زمان أن يوجد فقراء بالمسلمين، هذا أصل موجود. لذلك قال الشيخ: قسم ذلك الأصل الموجود على قسمين، قال: معين وغيره. معنى معين: أوقفت على ولدي فلان، وقف ذري مثلا، وعلى أولاده من بعده، هذا معين. غير معين: وقفت على المسلمين، وقفت على المحتاجين، وقفت على المرضى. أي واحد يتصف بهذه الصفة فإنه يدخل فيهم. فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج. ما معنى ذلك؟ إذا أردنا أن نقف مثلا على واحد عنده أولاد، فقال: وقفت على أولاد الذكور، وكل ذريته بنات، فهل يصح ذلك الوقف؟ لا يصح، لأنهم غير موجودين في الخارج، لا يوجد تصورهم. أنت عندك 5 بنات ولا ليس عندك أحد غيرهم، فكيف تقول أقف على أولاد الذكور ولا ذكر فيهم على الإطلاق؟ إذن فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج. مثلا هو ممن لا ينجب، عقيم، فقال: وقفت على أولادي، من أولاده؟ كذلك لا يصح. هو ممن ينجب، احتمال، لكن الآن لا يوجد، فقال: وقفت على أولادي، ما لا يوجد مصرف للوقف، هذا الوقف موجود، على من نصرفه؟ لذلك قال: فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له، سواء سيأتي ذلك الولد أم يعني لا يمكن أن يأتي، لا يصح، لأن الوقف في حال الوقف يجب أن يكون الموقوف عليه موجودا. قال ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم. واحد الله سبحانه وتعالى أكرم أولاده كلهم أغنياء، ثم وقف على فقراء أولاده قال فإن كان فيهم فقير وغني. دائما من الفقير؟ دخله عشرة، عفوا مصروفه عشرة، نقول مصروفه عشرة ودخله دون الخمسة يسمى، أو لا دخل له يسمى فقير. أما المسكين دخله أكثر خمسة ستة سبعة والمصروف عشرة يسمى مسكين. إذا قال وقفت هذا على فقراء أولادي، واتصف بعضهم أنه يتصف بهذا الوصف أن دخله دون الخمسة ومصروفه عشرة، فتحققت فيه صفة الفقر، عند ذلك صح. قال وقفت على فقراء أولادي، عنده عشرة أولاد، بحثنا عن الأولاد العشرة وجدنا منهم اثنين يستحقوا بصفة الفقر، وكان الوقف وقفت ريع هذا البستان على أولادي، ضمن هو البستان أول سنة بمئتين ألف، وجدنا أنه ما عندنا من أولاد الفقراء إلا ولدين، كل ولد شو بيأخذ؟ أخذ مئة ألف، ما ضمننا مئتين ألف، أخذ مئة ألف. في العام القادم نظرنا إلى الأولاد فوجدنا أن الفقراء قد زادوا من أولاده فصاروا أربعة، على من ننفق؟ على اثنين أولانيات أم على الأربعة؟ لا، صار على الأربعة. لذلك قال الشيخ ويعطى منه أيضا من افتقر بعده كما قاله البغوي. أحيانا عنده أولاد وما زال هو ينجب وله جنين في بطن امرأته، فإذا قال وقفت على أولادي، مش شرط على أولاده مباشرة، أو كان مثلا كان نوع بيحملوا مثلا أولاده عندهم الآن، وقفت على أولادي أولادي، وعنده من جملة الأولاد الأولاد أو الأولاد من يوجد في بطن الأم إلى الآن يسمى جنين، أي لم يخرج من بطن أمه، فهل يدخل فيهم؟ لا، لا يدخل فيهم. ولا على جنين لعدم صحة تملكه، لأن شرط التملك نحن ينبغي أن يكون حيا قابلا للتملك، هل تستطيع أن تجزم بأن هذا الجنين يملك؟ هذا الجنين سيكون حيا أم سيكون ميتا؟ لذلك في الإرث ماذا نفعل؟ مثلا مات الميت وخلف ثلاثة أولاد، و لنفترض الآن خلف سبعة أولاد وأمهم، عند ذلك نعطي الأم الثمن وبقي السبعة، يا ترى هؤلاء السبعة مين هن؟ السبعة إذا كانوا موجودين بالكامل أعطيناه، لو كانوا ستة واحد في البطن، عند ذلك نقول سنحسب هذا الجنين عليكم أيها الستة ولا نعطي هذا الجنين، لكن حتى لا نؤخر توزيع التركة نحسب ذلك الولد الموجود في بطن الأم ذكرا. طبعا هنالك عدة احتمالات، احتمال أن يكون ذكرا، واحتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون ذكرا وأنثى، واحتمال يكون بنتين بنات، واحتمال يكون ذكرين، واحتمال يكون أكثر، في عدة احتمالات، لكن الغالب ماذا سيكون؟ نوقف حصة هذا الجنين ونعطي الأسوأ، يعني لو ولد ذلك احتمال ما هو المقدر أن تلد هذه المرأة فإننا نقدر في حقه ماذا؟ نقدر في حقه الأعلى، أعلى الدرجات، وبعد ذلك نصرف بقية التركة على من؟ على هؤلاء الأولاد، إذا جاء نصحح هذه التركة فنعطيه حصته، وإن لم يأتي أعدنا هذه الحصة، مات يعني جاء نزل ميتا فإننا حصته التي كنا قد أزلناها سنوزعها مرة ثانية على من؟ على كل هؤلاء الورث. طبعا الأم لا تتضرر في ذلك، الأم لها الثمن على كل الأحوال، من المتضرر؟ متضرر الأولاد، بينما تكون القسمة على ستة، بينما تكون القسمة على سبعة، بتصير القسمة على ثمانية، على حسب عدد الأولاد الذين يأتون في هذا البطن. المهم نحن تصورنا الآن ماذا نفعل بالجنين، هل الجنين الآن يأخذ من مال الوقف؟ لا يأخذ من مال الوقف. وزعنا المال في السنة الأولى، وعندما وزعنا المال في السنة الأولى لم يكن هنالك، الجنين لم ينزل من بطن أمه، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق. في السنة القادمة نوزع هذا المال، هل يستحق ذلك الجنين؟ نعم، لأنه الآن دخل في وصف الأولاد أو دخل في وصف الفقراء، وسواء أكان مقصودا أم تابعا. حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل، نعم إن انفصل دخل معه، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين. وقفت هذا البستان على زيد وخالد وبكر، سموا بعدين الجنين محمود، إجا محمود قال أنا أريد من هذا الوقف، لو شوف إن والدك عندما أوقف هذا البستان أوقفه على هؤلاء الثلاثة، نفتش عن اسم محمود فلا نجده في هؤلاء الثلاثة، صاروا محصورين فلا نستطيع أن نعطيك منه شيئا. ماذا قال الشيخ؟ نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين، زيد خالد بكر، من ما هم الموجودون؟ عند ذلك نبحث عنهم فقط ولا نعطي أحدا سواهم. فإن مات واحد منهم اختلفت القسمة إلى الأحسن، كانوا ثلاثة منوزع الثلاثة، صاروا اثنين نوزع على اثنين. لو قال ثم على أولادهم من بعدهم، لما بينتهي البطن الأول ننتقل إلى البطن الثاني، ما كل واحد يقول أعطيني حصة أبي، لا، على أولادي ثم على أولادهم من بعدي، ما دام في أولاد سيحصل هذا الأمر القسمي على من؟ على الأولاد فقط، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرع. تنبيه، قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح، إذا كان على الجنين لا يصح من باب أولى، شرطه أن يتملك، والميت انقطع تملكه، بالعكس الميت يورث ولا يرث. لذلك وهذا من الخطأ الذي يفعل الآن، من حصة المحروم الله حرمه أن تعطيه. قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك، وبه صرح الجرجاني، ولا على أحد هذين الشخصين، كما لو قال في باب البيع بعني أحد الكتابين هل يصح؟ أحد البيتين، أحد العبدين. كذلك لو قال وقفت على أحد هذين الرجلين، أو قال وقفت على أحد هذين العبدين، أو على مثلا هذين دائما نريد أن يكون الوقف محددا، فلا يصح على شيء مجهول، لأننا لو أعطينا الأول طالب الثاني، ولو أعطينا الثاني طالب الأول، عند ذلك نقع في إشكال لعدم تعيين الموقوف عليه ولا على نفس العبد. واحد عنده عبد قال وقفت على عبدي، نعيمة عبدك بياخذهم بيرجعوا لعندك، تحصيل حاصل، مثل واحد باع حاله عنده كتاب بده يبيعه، فوكل عبده أو صانعه يبيعه، بعد ما وكله أم راح هو اشترى، شاك اشتري من حالها ما استفد شيء، أنت القابض وأنت الدافع. نعم، ولا على نفس العبد لأنه ليس أهلا للملك، لأن كل ما يملكه العبد لمن؟ لسيده. فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف، وإن كان لغيره فهو وقف على سيده. إذن فإن أطلق الوقف عليه كأن له لم يصح، لو قال هذا الوقف على عبدي لا يصح أصلا لأنه يقع للواقف، وإن كان لغيره فهو وقف على سيده. لو قال أنا وقفت على ذلك العبد محمود اسمه، طيب هذا العبد محمود من سيده؟ خالد. إذن وقف في الواقع على من؟ على خالد. وإن كان لغيره فهو وقف على سيده، وأما الوقف على المبعض فالظاهر أنه إن كان مهايئة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر. مثلا المبعض هو الذي نصفه حر مثلا جزء منه حر وجزء منه عبد. هذا بده يكون شركة كان بين اثنين. فقال احدهم مثلا عتقت ما املك من هذا العبد وكان يملك النصف ولا يستطيع ان يتمم، فبقي العبد نصفه حر ونصفه عبد، يتفق هذا العبد مع سيده يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، على حسب ما كان. اذا كان هذا الوقف قد صدر في يوم حريته فانه ياخذ منه، لانه في يوم حريته يعود له، ونفصل ذلك المال لوحده. اما في يوم المهيئ للعبد فانه يعود على سيده، عند ذلك لا نعطي. واما الوقف على المبعض فالظاهر انه ان كان مهيئه وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر او نوبه سيده. يعني لو قال هذا العبد وقفت على فلان، فقلنا ان كان عبدا فالوقف على سيده، وان كان حرا فالوقف له. الان هذا ليس حر 100% وليس عبد 100%، فان كان حرا يعني في يوم نوبته، في يوم حريته، فانه ياخذ ذلك الوقف. وإن كان في يوم عبوديته المهيئة لسيده، فإن الوقف إن وقع عليه صورة فإنه سيلزم ذلك للسيد. فالعبد لا يملك إلا في يوم المهيئة الذي يكون فيها حرا، لا في اليوم الذي يكون فيها عبدا. وإن لم تكن مهيئة وزع على الرق والحرية، قال وقفت على ذلك العبد، يعني وقفت ريع هالبستان، ريع هالدكان إلى أجرى 100,000 ليرة آخر السنة. 100,000 نريد أن نوزعها، فهذا العبد الآن نصف حر ونصف عبد. عند ذلك يستحق ذلك العبد بنصف حريته 50,000 فيملكها لنفسه، وبنصف عبوديته يملك 50,000 لكنها ستعود إلى من؟ إلى سيده. وزع على على الرق والحرية. ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف لأنها ليست أهلا للملك بها، فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه. الدواب بشكل عام لا تملك، الدواب لا تملك. فإذا قال وقفت مثلا هذا السرج لهذه الدابة، الواقع ملك السرج يعود لمن يملك الدابة، صحيح؟ نعم. وقفت هذا الإسطبل، هذا صاحب الدابة مكلف أنه هيئ له بالليل مكان تستريح فيه أو طعام تأكله. فإذا كان هذا الريع عبارة عن طعام، في الواقع من الذي ملك الطعام؟ ملك الطعام السيد، ولو أكله من؟ أكلته هذه الدابة. ملك السرج مين؟ السيد، ولو لبسته الدابة. في الواقع لأن ما يتبع الدابة هو ملك لمن؟ لصاحبها، أو إن كان يملك ذلك للعبد، حتى الملابس الموجودين على العبد ملك لمن؟ للسيد. ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف لأنها ليست أهلا للملك بها، فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه. وخرج بالمملوكة الموقوفة، يعني أحيانا هل هنالك بعض الخيل يملك؟ نعم، أرحوا الأغنياء المسلمين وصلحاء المسلمين ماذا فعلوا؟ كل واحد اشترى خيل تنتين ثلاثة، قال وقفنا هذه الخيل للجهاد في سبيل الله. صار في عنا دائم نفع هذه فترة طويلة، جعلوا هذه الخيل. فجاء بعضهم فماذا فعل؟ قال أوقفت بستاني، عنده بستان زرعوا كله فصة مثلا، على خيل خيل الجهاد في سبيل الخيل الموقوفة للجهاد في سبيل الله. عند ذلك صح الوقف؟ صح. ما قلنا مبارح مرج الحشيش ليش كان موقوف؟ لكل دابة فيها مرض من الأمراض صاحبها لا يريدها رماها حتى تموت، فهذه ليس لها مالك الآن، باعتبار أن صاحبها تخلص منها فلا مالك لها، فصارت ملكا للبهائم. وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها، فيصح الوقف على علفها، كما قل البستان زرع فصة والفصة، يعني ما بيملك عين البستان، إنما صار هذا الريع صار في ناظر للوقف، بيزرع البستان وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يقدم نتيجة الفصايات لمين؟ لا الخيل مثلا للمسلمين أو شعير أو ما شكله. ويصح على ذمي معين، واحد له جار يهودي له جار نصراني فأحب أن يقف عليه، فهل يصح؟ بحقوق الجوار. طبعا الجوار في إلى عدة حقوق، حق الجوار وفي حق الإسلام وفي حق الرحم، فإذا كان أخوك جارك له عليك ثلاثة حقوق، حق الجوار بالدرجة الأولى، حق الإسلام أيضا، وحق الرحم، فثلاثة أمور في شخص واحد. ويصح على ذمي معين بما يمكن تمليكه له، بأي شيء لا ترى، لو أراد أن يقف عليه أواني من أجل أن يأكل فيها بصح؟ صح. لكن وقف عليه مصحفا، لا، الذمي لا يملك مصحفا، فإذا كان مما يملكه وينتفع به نقفه عليه، وإن كان مما لا ينتفع به لا يجوز الوقف عليه. بما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وأيضا وكتب العلم والعبد المسلم، لأن المصحف لا نمكن الكافر منه، وكتب العلم حكمه تبعا للمصحف لأنها أيضا فيها أمور المسلمين، إلا إن كان ذلك الكتاب مثلا فيه دلالة على الإسلام وهداية له طريق، يعني مو كل كتب العلم، يعني كتب العلم ككتب الحديث الشريف وما شاكل ذلك نخاف من إهانتها ولذلك لا نقفها عليه، لكن لو كتاب ألفه كتاب يدعوه فيه إلى دين الله عز وجل بصفة من ككتاب عام فيجوز له أن يتملكه، وألف هذا من أجل الذميين، هل يأخذه؟ يمكن. والعبد المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا رجل كافر فكيف نقف عليه عبدا مسلما؟ إذن فيمتنع وقف المصحف وكتب العلم والعبد المسلم عليه، ولا يصح الوقف على مرتد. مسألة المرتد، لأنه في الواقع هذا المرتد لو حظينا به فإننا سنقتله، في الواقع فهو في حكم معدوم، فلا يصح الوقف على مرتد. إحنا ما للمرتد نوقفه، فكيف نقف عليه؟ هلا لو عنده بيت عنده بستان عنده سيارة كل ذلك يعود فيئا لمن؟ يوقفه الإمام، فإن عاد إلى الإسلام أعاد له ملكه، وإن لم يعد إلى الإسلام هدر دمه وأيضا صادر ماله، فصار فيئا لكل المسلمين. ولا يصح الوقف على مرتد وحربية، إسرائيل الآن بلد حربية مثلا، فهل يصح يجي واحد يقول هذا وقف على اليهود هؤلاء الذين يقاتلوننا؟ لا لا يصح، لأن في ذلك تقوية لهم. ولا وقف الشخص على نفسه، قال أنا وقفت هذا البيت على نفسي، أنت مالك، والملك أقوى لسه من الوقف، لأنك تتصرف فيه أكثر من الوقف، فكيف تحول الأقوى إلى الأضعف أو إلى مماثل؟ لا يصح. كما قلنا لو باع لنفسه هل يصح؟ كذلك لا يصح الوقف على نفسه، لأن الأولين لا دوام لهما. مين؟ الأولين المرتد لا دوام، محكوم بقتله، والحربي أيضا محكوم بقتله، لا دوام لهما مع كفرهما. والثالث لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال. ما هو الوقف؟ هو تمليك العين المنتفعة، يعني نفع العين لهذا الشخص وهو ينتفع بها أصلا، فما فائدة الوقف؟ لا فائدة في ذلك. ثم قال والشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبدا على ف فرع لا ينقطع، سواء أظهر فيه جهة قربة كالوقف على الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط. هؤلاء المسلمين، هذا سيدنا عثمان مثلا توسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، اشترى قطعة أرض إلى غير ذلك ضمها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي وقت؟ من خلافته إلى الآن، من 1400 سنة وإلى الآن هذه لا تنقطع، لأنه أوقفها على المسلمين. كل المساجد، كم عمر المسجد؟ ترى من عمر المسجد إلى يومنا هذا أوقف هذا المسجد على المصلين على المسلمين، فترى أن هذا الوقف يبقى ولا ينقطع. ولا يجوز في حال من الأحوال أن نتسلط على ذلك الوقف، إلا من قال في قول ليس بالقوي إذا كان الاستبدال لمصلحة الوقف وكان ذلك أفضل، استبدلنا شيء بشيء آخر، أخذوا الباب تبع الاستبدال وموتوا الوقف، استبدلوا بمال ثم أخذوا المال. طيب المال فني والوقف لم يعود، عند ذلك لا يصح. والشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبدا على فرع لا ينقطع، سواء أظهر فيه جهة قربة كالوقف على الفقراء. إيه، من يوم ما خلق الله الدنيا لليوم دائما في فقراء. والعلماء لا يخلو إن شاء الله المجتمع عن العلماء، ولا يخلو عن المجاهدين، ولا يخلو عن مثلا المساجد، فأوقف لمصلحة المساجد أو أوقف للربط الخيرية. كانت الأوقاف كثيرة، ممكن يساوي واحد أوقف للطرق، أوقف للجسور، أوقف للقناطر، أوقف من أجل يعني كل ما فيه خير للمسلمين من الممكن وقفه، بشرط أن ذلك لا ينقطع. أم لم تظهر كالأغنياء، قال سواء أظهر فيه جهة قربة أم لم تظهر، يعني أنت ما لك شايف جهة القربة إلى الله عز وجل. واحد غني، هذا الغني جعل مكان صالحك عام مثلا، ثم قال والله هدول الأغنياء ما بيليق فيهم إنك في صالة فخمة، أنا ساويت وأوقفت هذه الصالة على الأغنياء يفعلون فيها حفلاتهم. بصح بصح، ما في مانع، لكننا لا نجد في ذلك قربة لله تبارك وتعالى. بالنسبة إلنا لم تظهر هذه القربة. قد يكون هذه المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدق الليلة على غني، كانوا عم يقول له هذا الرجل أنا ما نسيتك يا غني وأوقفت عليك، لكن أنت يجب عليك أن توقف على الفقراء كما تأكل أطعم. فكأنه يشير بذلك إليه، لعله يكون من باب الإشارة إليه، من باب تحريكه، من باب تحريك الخواطر الموجودة لديه. نحن الآن لا نريد أن نتعمق، ظهرت لنا القربة في الفقراء ولم تظهر لنا القربة في الأغنياء، فهل يصح الوقف على الأغنياء؟ يصح. وقف على أهل الذمة، هذول أهل الذمة نعم وقف عليهم شيء، يصح. مثلا المسلمين، أنت ما لك شايف في قربة، واحد عنده مزارع فأوقفها على أهل الذمة في البلد، قال أنا ما بدي أن يختلطوا بالمسلمين ولا في الأماكن العامة، فأنا صاي عندي بزتين وقفت عليهم، يروحوا بعدين مع بعضهم البعض، عند ذلك لا نجعل خلطتهم مع المسلمين فيتضرر المسلمون منهم. الآن أراد عزلهم، بعض الناس لا تظهر عنده هذه القربة، فقط أعطى أهل الذمة، يصح أم لا؟ إذا كان جار الكافر صح أن يقف عليه، أهل الذمة يصح أن يوقف عليه. وأهل الذمة والفسقة، لأن الصدقة عليهم جائزة، ولو وقف شخص على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة، قال أنا من الأغنياء، شو علامة الغني بقى؟ مثلا لو افترضنا أنه علامة الغني أنه يملك كذا من المال، قال شو البينة؟ قال له البينة هي أنني أقدم الزكاة لبيت مال المسلمين كذا وكذا في كل عام، فهل هذه البينة تكفي أم لا؟ مثلا تكفي. أو شهد اثنان بأنه من الأغنياء، الشهادة بينة أيضا. نعم. لا لو ولو ادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينته، بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير، تكفي في ذلك ذمة المسلمين، قال له أنا فقير، والأصل فيه الصدق وليس الكذب. ولم يعرف له مال، قال أنا فقير نعطيه، لكن أنا بعرف هو بيقول فقير وأنا أستطيع وأتأكد والمجتمع يتأكد أن فلان له مال، كالمتسولين مثلا، شوفه متسول وتعلم أن له بيتا وأن له أرضا وأن له حانوتا وأن له مالا وأن له رصيد في البنك وإلى غير ذلك، عند ذلك هل يعطى؟ لا لا يعطى. ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة، أما إذا عرف له مال لا يعطى من الفقراء، لأنه صار في شهادتنا من الأغنياء نظرا للأصل فيهما. الأصل فقير مو الأصل غني. تنبيه، قضية عطف المصنف قوله وفرع لا ينقطع على ما قبله أنهما شرط واحد، ولهذا عد الشروط ثلاثة، والذي في الروضة أنهما شرطان كما قررت به كلامه، يعني قال فرع سواء على هذه الجهة أو على فرع لا ينقطع. هذه المسألة إنما تكون في خلاف التعداد فقط في الشروط، لكن المعنى الذي أردناه أنه الذي لا ينقطع كما قلنا الفقراء لا ينقطعون، أو كانت هذه الذرية إن شاء الله لا تنقطع، عند ذلك هل يجوز الوقف على ذريته؟ لو انقطعت في المستقبل احتمال، صار بلد زلزال راحت العائلة كلها بتصير، طيب هذا الوقف ما زال موجود، إلى أي جهة يذهب؟ إلى مصالح المسلمين، إلى الفقراء. بعد ذلك قال الشيخ والشرط الرابع ألا يكون في محظور، يعني ألا يكون في حرام، وهذا ما سنفرع فيه إن شاء الله. يجي يحط والله على على السكرانين أو على الكنائس أو على الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل، كل ذلك لا يصح، نتكلم عن ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنه.